فقد ثبت في الصحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو بخطاياهم فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن الله في الشفاعة بهم، فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجون من النار وقد امتحشوا فكانوا كالفحم، ثم يبثون في أنهار الجنة فينبتون كما تنبت الكبدة في حميل السيل، ثم يخرجون ويوجد عليهم رمز وإشارة عليهم تبين أن هؤلاء هم آخر أهل الجنة دخولا، ويسميهم أهل الجنة بالجهنميين، وليس استنقاصا لهم وإنما تميزا لهم بفضل الله تعالى عليهم بأنهم أقحموا في النار وخرجوا فوجدوا شيئا من هذا النعيم الذي أعطاهم الله، والأحاديث في هذا كثيرة. آخر من يدخل الجنة، قد ذكرنا أظن بالأمس آخر من يدخل بالجنة لما تكلمنا على قضية الصراط، وذكر بالحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والحديث أخرجه البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا فيها، رجل يخرج من النار حبوا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيقال له اذهب إلى الجنة، فيقف على باب الجنة فيجدها مزدحمة، فيرجع إلى ربه فيقول: يا رب وجدتها ملأ وليس لي موضع فيها، فيقول الله عز وجل: اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، فيقول: أي رب أتسخر بي وأنت رب العالمين؟ قالوا: فيضحك الرب وضحك النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حتى بدت نواجذه، فيكان يقول النبي: هذا أدنى أهل الجنة دخول منزلا، فإذا كان هذا أدنى أهل الجنة منزلا يعطى مثل الدنيا عشر مرات، فدل على أن هذه الجنة عظيمة وأنها مكانها كبير، وما نظر إليه هذا المسكين فإنما هو نظر لما أعطى الله لأوليائه من عظيم المنازل. أهل الجنة خالدون فيها ولا فناء لأهلها أبدا، وهذا هو الصحيح عند أهل السنة والجماعة، بل هو قول أهل السنة قاطبة أن الجنة لا فناء لأهلها، بخلاف ما قاله المبتدعة فإن هؤلاء لا يلتفت إلى مقالهم أبدا، ولذلك الله يقول: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم، وكذلك خالدين فيها لا يبقون عنها حولا، يعني منزلا آخرة، ولذلك قيل: يؤتى بالموت بعد أن يخرج أهل الجنة أهل النار من الموحدين من النار ولا يبقى فيها إلا الخلص من المشركين والكفار، وأهل الجنة يؤتى بالموت، قيل إنه يؤتى به فيذبح بين الجنة والنار، ويقال لأهل الجنة خلود فلا موت ولأهل النار خلود فلا موت، وذكروا أنه إذا جاء به قيل لأهل الجنة: أتعرفونه؟ وقيل لأهل النار: أتعرفونه؟ فأهل الجنة يخشون منه مخافة أن يزول عن هذا النعيم، وأهل النار يفرحون برؤيته يتمنون أن لو جاءهم ملك الموت ليقبض أرواحهم، ولذلك كانوا يقولون: يا مالك ليقضي علينا ربك، ثم يذبح زيادة حسرة على الكفار وزيادة نعيم لأهل الجنة، بمعنى أن هؤلاء خلود لهم فلا موت ولهؤلاء خلود فلا موت، ولذلك يبقون على ما هم فيه، ونعوذ بالله أن نكون من قوم يبقون في النار خالدين. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الجنة لها أبواب، والله قد قال في القرآن: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب والملائكة يدخلون عليهم من كل باب حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. أبواب الجنة ثمانية، وقد ثبت ذلك في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد ورواه أهل السنن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع بصره إلى السماء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن محمد عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية.

ويحدث لهم النعيم والعقوبة، ويفتح لهم باب إلى الجنة وباب إلى النار، نثبته لأن هذا قد ثبت عندنا. وما استثني يعني ما ورد عندنا من الأحاديث هو في مجرد من قدر. هل معناه من لم يقبل لا يحدث لنا؟ نقول لا. وإلا لو سار الناس بهذه، ربما يأتي إنسان أخ والده صاحب فسق أو مثلا صاحب كفر وإلحاد، فيقول أضعه في فريزر عندي أو كذا وأجلسه سنوات حتى لا يصاب بعقوبة الله. نقول لا، يصل إليه، لكن كيفية الوصول وغيره نقول الله أعلم بتلك. والعجب من المعتزلة أنكروا ذلك إنكارا كليا، ولا شك بأن هذا الكلام باطل وأجالوا العقل فيه. ونحن نقول مثل هذه الأمور الغيبية لا يمكن إجالة العقل فيها أبدا، والسبب في ذلك لأن هذه ليس للعقل فيها مجال. ولذلك أنكرت المعتزلة إثبات عذاب القبر. ومن اللطائف، لا أدري أين ذكرت هذه القصة لكنها عالقة في ذهني، قالوا إن أحد أئمة أهل السنة صلى على أحد المعتزلة، قالوا فكان من دعائه على دعائه له اللهم أذقه عذاب القبر فإنه لا يؤمن به، وهذا دعاء عليه وليس دعاء له. هؤلاء استبعدوه هذا الأمر بأمور عقلية، منها قالوا إن الملائكة لا نجدهم، يعني لو فتحنا القبر لم نجد أنه يضرب بمرزبة من حديد، ولم نجد في قبره نارا، ولم نجد تضيق القبر عليه في قلبه في القبر تختلف أضلاعه. قالوا كذلك ونحن نجد المصلوب على الخشبة قد يصلب الإنسان، مثل ما قيل عن أحمد بن نصر الخزاعي بقي مصلوبا 7 سنوات على خشبة في العراق على جال نهر، فهل معناه ما يصل إليه شيء من النعيم ولا من العذاب؟ لا يمكن أبدا. وذكروا كذلك من افترسته السباع، كذلك من أكلته الحيتان في البحر لم نجد له عقوبة ولا غير. نقول هذا الكلام مجرد كلام هذيان عقلي، وهذا لا يمكن أن نقول به إطلاقا، بل نحن ورد إثباته فنثبته. اختلف العلماء هنا في مسألة، هل السؤال يكون للمؤمن وللمنافق وللكافر أم أنه خاص بطائفة دون أخرى؟ الإمام بن عبد البر رحمه الله تعالى يقول إنه لا يسأل إلا المؤمن والمنافق، وأما الكافر فلا يسأل، ولكن هذا القول قد خالف فيه الجمهور. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح، قال والقرآن والسنة يدلان على إثبات السؤال للمؤمن والكافر وللمنافق، ويستدل له بعموم قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، تجد أنه كذلك نجد. وذكرت الأحاديث الكثيرة في إثبات أن هذه المؤمن والفاجر، ولا شك بأن الفجر يكون منه كفر ويكون منه فسقا. بالنسبة للسؤال، هل هو هذا كذلك مسألة أخرى، هل هو خاص بأمة محمد أم أنه عام بالأمم كلها؟ من العلماء من قال أنه خاص بأمة محمد، وبينوه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إنكم تفتنون في قبوركم وإن أمتي تفتن، ولكن ذكر الجمع من أهل العلم أنه الحكم عام بأمة محمد وبغيرها من الأمم. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أنه ليس خاصا بأمة محمد بل عام وبالأمة محمد وغيرها. ومن من ذكر بأنه خاص بأمة محمد القرطبي، وليس القرطبي، الحكيم الترمذي، وتوقف فيه ابن عبد البر، يعني هذا القول الثالث بأنه وسط بينهما، قالوا نتوقف فلا ندري هو بأمة محمد أو ليس بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر العلماء مسألة وإن كان حقيقة يعني يحتاج إلى شيء من التأمل فيها ولا نجد لها نصا صريحا فيه. مما ذكروه قالوا هل هو يسأل باللغة العربية أو باللغة السريانية أو غيره؟ نمسك عنه، فليس لنا حق أن نتكلم في هذه أصلا، بل الواجب أن نقول أن الإنسان يسأل ونثبت على ضوء النص ولا نستفسر في ذلك. ذكر العلماء أن هناك أناس لا تصلهم فتنة القبر والأسئلة، وذكروا منهم من قرأ سورة تبارك لا يحدث له فتنة، وصحح بعض أهل العلم أو حسن بعض أهل العلم الحديث الوارد فيه. وذكروا من مات يوم الجمعة أو ليلتها أنه يؤمن من عذاب من فتنة القبر، وذكروا منها كذلك الذين يقتلون في الجهاد في سبيل الله، وأن هؤلاء لا يفتنون في قبورهم.

معلقين بأقدامهم ومشدوقة أشداقهم وتسيل دما. ولما سئل النبي سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلته. ولهذا ذكر هذا الحديث حسنه بعض من أهل العلم. هذا النوع من العقوبة. والذين يتثاقلون عن الصلوات ترضخ رؤوسهم بحجارة لتثاقلهم عن الصلوات إلى غيره، هذا نوع من العقوبة. طيب ما الذي ينجي من عذاب القبر؟ ذكرنا بعضا من الإنجاءات التي تحدث لبعض من الناس. لا شك أعظم ما ينجي إنجاء كاملا هي التوبة الصادقة والنصوح من الذنوب وتنجي من عذاب القبر. وذكروا منها كذلك الرباط في سبيل الله فهو خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات أجري عليه عمله الذي كان يعمله وأجير من الفتان وأمن منه كما ثبت في صحيح مسلم وغيره. هذه بعض من الأحداث التي تتعلق بعذاب القبر. ولعلنا إن شاء الله غدا نتكلم عن مسألة القضاء والقدر، وبعد غد نختم هذه بالكلام عن مسألة البدع وموقف المسلم من المبتدعة وما ينبغي تبيذه حول البدع. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.